كان شعارا لهم، ما كان شعارا لهم. نعم، لكن نعم قد لا يستطيع كل أحد أن يفهم هذا الضابط أولا وأن يطبقه ثانيا. والمخرج هو أن نتذكر أن هناك شيء آخر أعم من التشبه، وبه ينجو الإنسان من حاجته إلى معرفة الضابط الذي تسأل عنه، ألا وهو مخالفة الكفار. فهناك نهي عن التشبه بالكفار، وهناك أمر بمخالفة الكفار، ومخالفة الكفار تشمل حتى مخالفتهم، أو بعبارة أدق تقصد مخالفتهم فيما لا يملك إلا مشابهتهم. نعم. أن دفع هذه المشابهة أمر بالمخالفة. نعم. المشابهة قد تكون بفعل الإنسان، وقد تكون بدون فعله مفطورا عليه. نعم. مثل الشيب مفطور عليه الذي لا يملكه. نعم. ويشترك فيه المسلم والكافر. نعم. لكن الشارب له خالف المشركين، أصبح هم لا يصبحون. نعم. فاصبغ أنت. نعم. فإذا كان الشارع الحكيم يأمر بالصبغ لمخالفة المشركين، فأي شيء يخالجك في نفسك هل هو تشبه أو لا، فتذكر المخالفة. نعم.